السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنقرأ هذه الليلة من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وبتعليق العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام العلامة أبي محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه شرح السنة، قال: وبعض العلماء قال وقال بعض العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنه قال: لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة، وقالوا: من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. هذا السياق من باب معرفة الشر، لا للشر ولكن لتوقيه، فإن الجهمية أفسدوا فسادا عريضا في دين الله تبارك وتعالى، فسادا مثل الذي أفسده عبد الله بن سبأ اليهودي، جاء باسم الإسلام وخرب عقول الناس، ووصف الصحابة بأوصاف قبيحة، لا للصحابة ولكن لهدم الإسلام. فالجهمية كذلك انبروا لمحاربة دين الله تبارك وتعالى، رئيسهم جهم بن صفوان، وقد وصفه العلماء بأنه كافر بمجموع مقالاته، لأنه عطل الله، عطل الصفات، وكلما كانت أو كان معتقدا لأهل السنة ذهب وقصده وخالفه وضاده، ومقالاتهم أكثر من أن تحصى، تفضي إلى تعطيل رب العالمين سبحانه وتعالى. فهم يقولون: لا داخل الكون ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، فإنهم يعبدون عدما. وبعض الفرق اقتبسوا من شرهم، اقتبسوا من شر هؤلاء الجهمية، مثل المعتزلة يقولون بأنه سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعليم بلا علم، فهي تعطيل للصفات. فهم ملاحدة أنكروا وجود الله تبارك وتعالى، ولذلك انبرى لهم إمام السنة إمام أحمد رحمه الله تعالى، وكتب كتابا سماه الرد على الجهمية، والكتاب كتب الله له القبول وهو مطبوع، ورد عليهم غير واحد من أهل السنة، رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية، تفضل أخي، رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم تلبيس الجهمية، كتاب ضخم في 8 مجلدات، بين معتقدهم معتقدا ورد عليهم. وقول الإمام البربهاري بأن الجهم حلال الدم كافر لا يرث ولا يورث، معنى أنه كافر خارج من الملة، مرتد، فمعتقدهم معتقد كافر. وكون أهل الإسلام وهم أشد الناس تحفظا في تكفير تكفير البشر وعدم تسرعهم، يقولون بأن هذا الجهم بأنه كافر حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأن كما هو يعني حكم الإسلام في الكافر أنه لا يرث. لو مثلا عائلة واحد منهم تشيع ومات أبوه، يرث الورثة وهو لا يرث، لأنه كافر، لأنه أخذ دين غير دين الإسلام، دين المجوس، دين عبد الله بن سبأ. كذلك الجهمية من اعتقد معتقدهم في الصفات في إنكار وجود الله وفي الإلحاد فكذلك هو كافر لا يرث، حتى ولو كان عنده هو مال ومات لا نرثه، حتى ولو كان المال عظيم جدا لا نرثه، وهذا من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. ومن معتقداتهم أنه يقول لا جمعة ولا جماعة، لا جمعة ولا جماعة، لا تجب الجمعة ولا تجب الجماعة، وقد وهذا خالف فيه نصوص كثيرة من القرآن ومن السنة. من القرآن قال الله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا، وقال الله تعالى واركعوا مع الراكعين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أخذ معي رجالا وأحتطب حطبا وأخالف إلى ناس لا يحضرون الجماعة ولا الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم. وهذا دليل قاطع والحديث الصحيح على أن الذي يترك الجماعة قد ارتكب كبيرة عظيمة، كما سنراه إن شاء الله تعالى في كتابنا الكبائر للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فالجهم أين الإيمان عنده؟ الإيمان معرفة الله، مثل ما يفعل كثير من الناس الأدلة على وجود الله، 100 دليل أو 1000 دليل على وجود الله. هذا المعتقد يعرفه من؟ يعرفه أبو جهل، ويعرفه أبو لهب، ويعرفه الوليد بن المغيرة، ويعرفه قوم عاد، قوم هود، ويعرفه قوم شعيب، ويعرفه يعني كثير من الناس وجود الله، بل النصارى يعترفون بوجود الله، اليهود يعترفون بوجود الله. ولا لا يكفي، الإيمان عنده المعرفة، إذا عرف الإنسان أن الله موجود فهذا مؤمن، وهذا خطأ. ولذلك أصحاب الذين يقولون لا إله إلا الله، يعني لا موجود إلا الله، هذا معتقد فاسد جدا. لا إله إلا الله ليس معناها لا موجود إلا الله، بل هذا معتقد حلولي، يعني لا موجود إلا الله معنى كل الموجودات هي الله، معنى كل الذي تراه هو الله، مثل ما قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا عابد في كنيسة، وقال بعضهم سبحاني ما أعظم شأني، يعني يعتقد بأن الروح الإلهية حلت فيه، فيرى أن الروح الإلهية تحل في الكلب وتحل في الخنزير وتحل في الأشخاص والمستنقعات والأماكن النجسة وغير ذلك. فهم لا يعتقدون بعلو الله عز وجل وقداسته وجلاله وجماله وكماله، فعندهم تعطيل الشرائع، لا صلاة لا صيام، ليس عندهم شيء. ويخشى أن كثير من أهل مجتمعنا الذين عندهم الدين نهار المولد النبوي يشعلوا شمعة، يديروا طرطيقة، ويلبسوا الصغارات الباس، قال خلاص نحن رانا مسلمين. شوف، نظرا لأن هذه بدعة ضلالة، ترى الشيطان يؤز الناس إليها في المدارس، في الجمعيات، في البيوت، وكأنهم يقول أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. بل إن إذا كان يعرف الإنسان بوجود الله لا تضره معصية، واقتبس منهم المرجئة مثل هذا المعتقد. المرجئة عندهم لا تنفع مع الإيمان طاعة ولا تضر معه معصية، هذا معتقدهم. من يكون الإنسان يعرف وجود الله خلاص، قل لك نهار العيد يعرف بأن هذا العيد، ونهار رمضان يعرف بأن هذا رمضان، يحترم رمضان ويحترم يعني الأعياد المسلمين، وهو فيما بعد يفعل ما يشاء، يدخل مع النصارى ومع اليهود ومع الكفرة هذا حتى عند النصارى واليهود وغير ذلك لا يقبل، ما يقبلوش اللي يكون كما هك، ما يقبلوش لا اليهود ولا النصارى ولا غير ذلك. قال ولا عيدين ولا صدقة، لأنه لا يرى أن العمل من الإيمان. نحن هذا الذي ينبغي أن تعتقدوه جميعا أيها الأخوة الكرام، ويعتقدوه كل واحد، كبير صغير، المرأة الرجل، الصبيان، الشيوخ، العجائز، ما يعذر فيه أحد، أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. الإيمان اعتقاد بالجنان، بالجنان وش هو؟ القلب، الأفئدة، يعني يكون القلب يعلم ويعتقد يعني وجود الله وعلوه ويعني ولزوم عبادته وغير ذلك، يعني كل المعتقدات تكون في القلب، مش معرفة بوجود الله فقط، بل الإيمان والإخلاص والرجاء والمحبة وكل شيء، كل ما هو من أعمال القلوب يكون في القلب. ولا يكفي هذا، لا يكفي هذا، حتى ينطق به، أنطق به اللسان ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وإلا أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتقد بوجود الله، وأن دين النبي صلى الله عليه وسلم دين حق، وأن هذه الآلهة لا تصلح، يعلم. لكن الحشمة يعني اللي ما تسواش كما يقولوا، الحياء المذموم والصحبة السيئة، خوفه من الناس، قال لك أنا على خاطر أصحابي نبقى هكذا. قال ولقد علمت أن دين محمد من خير دين البرية دينا. هذا أبو طالب عنده قصيدة طويلة، قصيدة أبي طالب، يمدح فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مدح عظيم جدا، وكشنار إن شاء الله نجيبها لكم ونقرأها لكم باش تعرفوا بأن هذا رغم هذه المعتقدات لكنه يدخل للنار ويخلد في النار، ويوضع تحت قدمه جمرتان يغلي منهما دماغه مخففة على أصحاب النار، لكنه هو يرى بأنه لا أحد أشد منه عذابا، لا أحد أشد منه عذابا. الدماغ تاعه هذا المخ يبقبق يغلي من كثرة الآلام والحر الذي يصيبه، تلك كان غير دبانة تدخل لك النيفك ولا غير ذلك، الدنيا تهيجها وتهددها، فيدخل للنار ويخلد في النار، رغم أنه خدم الرسول صلى الله عليه وسلم 42 سنة، 42 سنة وهو يخدم في الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينفعه ذلك، وكان يعلم، كان عنده المعتقد بأن دينا. قال ولقد علمت أن دين محمد من خير دين البرية دينا. طيب لماذا لم تسلم؟ قال لولا الملامة أو مخافة مسبة، كمشي نخاف الناس يلوموني ولا يسبوني، لكنت به سمحا مبينا. قالنا يعني مشي نخاف يلوموني الأحباب، وهذا هو اللي قال الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. طبعا هذه الآية ما نزلت في أبي لهب، نزلت في أبي عقبة بن أبي معيط جار النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسلم ثم كفر، ولكنها تحق على كل من رأى الحق ورأى صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه تبادى في مصاحبة الأشرار، وهذا كذلك يخشى منه حتى على المسلم الذي يتبع الأشرار والذي يغفل عن ذكر الله جل وعلا، فإنها تتسلط عليه الشياطين، شياطين الإنس والجن، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم مهتدون، كي اللي يتخذ شيخ من مشايخ أشياخ الطرق ويعتقد فيه القداسة والصدق وغير ذلك، هو يعرف يشوف الشيخ، يشوف شيخه يشرب الخمر قدامه، هكذا يشرب الخمر أمامه، يقول الشيخ تاعي لا هذه تولي عسل من جاء عند الشفتين الشيخ تصير عسل. نعم، أسأل الله السلامة والعافية. وهذا من معتقد هذا الجهم ماذا قال؟ قال من لم يقل إن القرآن مخلوق فهو كافر. والمصيبة أنهم لم يحتفظوا على معتقداتهم لوحدهم، بل ساروا في الناس وسعوا حتى وصلوا القصور، قصور الملوك، وبقوا يفتوا للملوك والأمراء والخلفاء، يفتوا لهم في الأشياء اللي بغينها هما، قال بغي الخمر الخمر معليش، باغي النساء معليش النساء، باغي الموسيقى معليش الموسيقى. جوزوا للملوك والأمراء ما يحبون، فقربهم الملوك والأمراء والسلاطين قربوهم إليهم. ماذا أرادوا من وراء ذلك هؤلاء علماء السوء، علماء الضلالة؟ ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يستعملوا الملوك والأمراء والسلاطين والحكام من أجل تثبيت هذا المعتقد، هذا الذي قال الله تعالى عنهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. يعني لا سيما أنهم كفروا، زيادة على ذلك أنهم صدوا عن سبيل الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فذهبوا إلى السلاطين وقالوا ينبغي أن تفرض على الأئمة والخطباء والمدرسين والمعلمين والمدارس هذا المعتقد. كما كنا نتكلم البارح عن سيرة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكما كنا نتكلم على الأموي على الفاطميين والعبيديين الذين فرضوا على الأئمة وعلى عن طريق السلاطين أن يعني يفرضوا على الناس لعنة بني أمية، يلعنوا بني أمية. في الخلافة العثمانية مثلا في القرون السابقة فرضوا على الأئمة أنه من يبدأ من يدرس في خلافتهم، الخلافة كانت توصل حتى الأندلس، يعني من تركيا وروح لهنا كلها خلافة عثمانية. فرضوا على الأئمة أنه من يبدأ التدريس يبدأ بلعنة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ويختمها بالدعاء عليه باللعنة وعلى أبنائه وعلى أتباعه. كذلك في وقت الجهم وصل إلى السلاطين، استغل ثلاث خلافات غادي نذكرها، ثلاث خلافات وهو يستغلها. وكان هذا الزمن عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكانت هذه الفتنة العظيمة التي أثارها الجهمية والمعتزلة وغير ذلك، وفرضوا على الناس أي محمد هنا محمد، فرضوا على الناس وعلى الأئمة وعلى الخطباء وعلى أهل المكتبات وغير ذلك أن يكتبوا لوحة في وجوب اعتقاد أن القرآن مخلوق، وهذا معتقد فاسد خطير جدا. القرآن مخلوق بمعنى الله مخلوق، لأن القرآن صفة من صفات الله عز وجل، كما أن اليد صفة من صفات الله عز وجل. إذا تقول بأن يد الله يعني مخلوقة خلاص، يعني يعتقد بأن الله مخلوق، وهذا خلاف لقوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قالوا من لم يقل القرآن مخلوق وقال القرآن كلام الله هذا كافر. فصار الخلفاء يمشون على خطى هؤلاء أئمة الضلال، فشبه الله بخلقه، شبه الله تبارك وتعالى بخلقه، والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى هل تعلم له سميع، وقال الله تعالى فلا تضربوا لله أمثال، وقال تعالى لا تدركوا الأبصار، قال لم يكن له كفوا أحد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخالفوا من كان قبلهم وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع. الله المستعان. هنا تدرك أيها السامع وأيها المستمع النعمة التي نحن فيها من إتاحة المساجد ورفع الأذان وإقامة الصلوات ونصرة السنة وانتصارها وما عليه أهل الإسلام وبلاد الإسلام من رفع الشعائر، الشيء الذي حرم منه أهل الإسلام في زمن من الأزمنة قرون، قرون ما فيه ما لا يوجد من يتكلم بالحق. اللي يتكلم يطير راسه، الذي يتكلم يشنق، قال مرتد، قال زنديق. هؤلاء الجهمية الكفرة استحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سلطوا على السلاطين والحكام والأمراء، وقالوا لهم هذا الذي يعتقد هذا المعتقد حلال الدم. طبعا الأمراء والحكام والسلاطين والمسؤولون وغير ذلك، لما يكون أمامهم شخص مثل هذا يتظاهر بالتدين، يتظاهر بالإيمان والخشوع وغير ذلك، يعني يصدقونه ويثقون فيه. ولذلك الفرق الضالة كلها تتظاهر أمام الناس بأنها عندها الإيمان، إيمان عندها بيض وفرخ. نعطيكم مثال إيران وجماعتها، يعني الروافض، الحكومة الإسلامية، حكومة الإيرانية الإسلامية، ووجوب ارتداء الحجاب وكذا، ويعني وتطبيق الشرع وكذا وكذا. لكن غرضهم ماذا؟ غرضهم تمويه الناس وتضليل الناس بأن هذا هو الإسلام، لأن الجوهر والأصل عندهم خراب. كفرون أبا بكر وعمر وعائشة وعثمان ومعاوية، بل وجميع الصحابة رضي الله عنهم كفرهم، كفار مرتدين، وينكرون كل أحاديث أهل السنة، لا سيما البخاري ومسلم وكذا، ويعتقدون معتقدات أفسد من ذلك، أن هذا القرآن اللي بين أيدينا صحيح، يقول لك هذا صحيح ويقرؤونه، لكن يقول لك نقص، هذا القرآن اللي بين أيدينا نقص، وباقي ثلثي القرآن رهم مخبين، باقي 120 حزب رهي مخبية، ويسموه مصحف فاطمة، ويقولوا أنه في السرداب، وسيخرج به محمد بن الحسن العسكري في جبل في سامراء. السرداب هو قالك عين هكذا، يعني تقبة كما هك، غادي من يجي هذا محمد بن الحسن العسكري حفيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، اختفى يوم من الأيام، غادي يجي هو المهدي المنتظر، وغادي يجيب معاه ماذا؟ يجيب المصحف الحقيقي، ويلبسون على الناس ويقولوا هذا هو الذي عناه قوله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، الكنز لهما هو المصحف الحقيقي، وكان أبوهما صالحا هو علي بن أبي طالب، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما في النزاع والخلاف، أشدهما يستخرج كنزهما رحمة من ربك، جيب لهم الرحمة، يعني يخرج لهم الكنز الحقيقي. وتبان بأن أهل السنة كانوا على الضلال. هي هذه الدولة إسلامية، تشوف الحجاب والجلباب وكذا واللحية وكذا وغير ذلك، ناس يقولوا هذا هو. أضرب خبط عشواء على كل فرق، الفرق مثلا، أي فرقة، فرقة الإخوان ولا الخوارج شو يقولوا؟ احنا غيورين على الدين وعلى دا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا يحقر أحدكم قراءته إلى قراءته. قال لما الواحد منكم، يعني هادو شكون هما يتكلم معهم الرسول صلى الله عليه وسلم، شكون هما؟ سادات الأولياء الصحابة رضي الله عنهم، يقول: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. مين يشوفهم يصلوا يقول: هادو الإيمان تاعهم، أنا ما عنديش الإيمان تاعهم. يشوفهم يبكوا يقول: أنا ما عنديش الإيمان تاعهم، أنا في حياتي من عشر روحي بلي بكيت من خشية الله. ولذلك يتظاهرون أمام الناس بأنهم هما سادات الدين، ولكن يمرقون من الدين. شلون يمرقون؟ يمرقوا، كانوا يقولوا امرق، شلون امرق؟ احنا نقول امرق، واش معناه؟ اخرج. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. شت السهم لما تديره في القوس وترسله يخرج من الدين هكذا، يدير هذيك الزنة، هذيك الرنة هكذا يخرج من الدين. ولما تشوفه هذه لحية، هذا بكاء، هذا خشوع، هذا كذا، هذا الصوفية كذلك. الصوفية تصيب عندها السبحة طويلة بلك، يدير فيها كذا وفيها شراشف هكذا وغير ذلك، وتشوفه يذكر، تقول: أنا مانيش نذكر كيما كيفاه، أنا لا أذكره مثل هذا الشخص. وتشوفه يبكي، وتشوفه مثلا جابوا له الدراهم يقول لك: هذه وسخ الدنيا، يقول لك: ما على بلاش كعب الدراهم. ولكن يعني في المعتقد، في الحقيقة خراب يا بابا. بل إن مثلا في الصوفية يقول واحد: هذا هبالي، هذا درويش. هذا الدرويش واش معناه؟ يلبس جلابة على جلابة على جلية على جلية على جلابة هكذا ويبقى هكذا يعرق يوسخ على نفسه وغير ذلك. يقولوا هذا درويش، هذا عنده الإيمان خير من عندك، غادي نعطوه الدراهم كيفاش يقيسهم يرميهم، نعطوه الدراهم هكذا ويرميهم. وهذا أنا أعرف واحد هنا في معسكر كيما هكذا، مش عاد نشي بعيد، لما مات اجتمعوا أهل القرية ودفنوه وبنوا عليه قبة، والآن هذه القبة تعبد من دون الله تبارك وتعالى، ويشد لها الرحال وتقام عليها الأعياد والسروج والمساجد وكذا. هو ما يعرف القبلة ولا يعرف الصلاة، مسخ مخنز فيح غير ذلك. هذا يقول لك هدي إن الله، أين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وره فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الله يحب المطهرين. فهؤلاء خالفوا العقيدة ولكن اتخذوا سبيل، ما يصدقوهمش الناس لو كان ما يجوش باسم الدين، ما يصدقوهم. مضى علينا واحد الوقت في زمن في 90، واحد بغى يجمع الناس واش دار؟ الله أكبر دار الله أكبر في الإعلام، وقالوا هذا رسول آخر الزمان، خلاص هو كافر خارج من ملة، اتفقت عليه لجنة دائمة وهيئة كبار العلماء بأنه إنسان كافر وغير ذلك، فدار لهم غير الله أكبر خلاص، وبدأوا يقولوا بأن هذا الشخص هذا راه على الحق. الدليل على ذلك واش هو؟ روح للمصحف في الصفحة الثالثة ولا الرابعة تلقى شعرة، ولو الناس كل واحد يروح للمصحف تاعي يقول والله إلا لقيت هذيك الشعرة تقل عليها جدالي من تقلش عليها، لي عاش 90 وكان له يعقل عليها، ولي كتبوا في السماء تاع الفيس قالوا عندك الله في السماء. فاستهد زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. أروح أن تقول بأن غير هذه غيمة ورحت، والله يقتلك ويجتمع عليك ويقتلك، ولا يطالب بالدية ولا بالدم ولا غير ذلك. ولا كل ما تجي غيمة تدير شكل هكذا قال هذا الدليل على أن الفيس عندها الحق، ها الإنقاذ عندها الحق. وراحت 200,000 بسبب هذا الشيء، 200,000 ولا 300,000 شخص راحت وترملت النساء وتيتم الأطفال وضاعت المصالح وفقد الأمن بسبب أن الناس انجروا وراء ترهات وراء لا. نعم شاهد أن الجهم والجهمية استحلوا دماء المسلمين، أمة محمد صلى الله عليه وسلم تمكنوا في خلافة المأمون، قتلوا العلماء عذبوهم امتحنوهم، دو يجيبوا عالم واش تقول في القرآن، ماذا تقول في القرآن؟ اللي كان عنده القدرة والشجاعة قال القرآن كلام الله غير مخلوق، قتلوه، قال فوته أخر قتلوه، قتلوهم. وكاين اللي ورى قال لفظي بالقرآن مخلوق، قال يلا هذا راهو معنا بشوية. وخالفوا السلف ومن كان قبلهم من المسلمين منذ الرسول صلى الله عليه وسلم، خالفوا القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما، خالفوا هذه الآيات، خالفوا اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم، وقاموا بامتحان كل الناس يفوتوا عليه، كل من هو مشهور عنده منبر ولا عنده يعني قلم يكتب وغير ذلك، أتوا به وديروا لها امتحان أمام الناس، يلا اكتب القرآن مخلوق باش تجي معنا. وألزموا الناس في المدارس وفي قرارات في المدارس في الكتاتيب في كل الهيئات، بل وصلوا إلى مرحلة أكثر من ذلك، عطلوا المساجد لأنه لا جمعة ولا جماعة، لأن تقول يعني هم لك مثلا لو كان تركوا المساجد يصلى فيها وش يقول لهم الناس غير أنتم مسلمين؟ مثل ما يكون مثلا في هيئة إدارية ولا اجتماع الناس يؤذن العصر يقوم إنسان ويروح يصلي، إذا بيصلي وش يقولوا له اللي رام تمه غير أنت مسلم؟ هم ما يصلوش ما يصوم كما قال هذا كلها، ولكن يقولوا له غير أنت تصلي؟ غير أنت عندك الإيمان؟ يحشم ديك الحشمة اللي ما تسواش ويجلس معهم ويبقى ينتظر، أي جات الستة جات السبعة جت الثمانية 8:30 أجمع العصر مع المغرب، وهذه كلها ما كانش تجمع العصر مع الظهر. نعم يعني في حالة الحرج والضيق والمشقة والانشغال وكذا وغير ذلك، معليش مرة في الزمان مرة في الغرة. ولذلك هم عطلوا المساجد بحيث أن ما يبقاش فضل واحد على واحد، خلاص معتقد يعني المجتمع أنه لا جماعة ولا جمعة. فعندهم الإيمان كما قال بعض يقولوا بعض الناس الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، وهذا خطأ. الإيمان ما اعتقده الجنان ونطق به اللسان وعملت به الأركان، وعملت به الأركان، لأن الصلاة الصلاة لا تجب عندهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن أعظم أموركم الصلاة، أعظم أموركم الصلاة. ولذلك تتكرر الصلاة في اليوم 5 مرات، تتكرر 5 مرات، ناهيك عن القبلية والبعدية والنوافل والضحى والرواتب وقيام الليل والوضوء. يعني الإنسان يصلي اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذه عبادة من أجلها خلقنا، من أجلها أوجدنا، أوجدنا الله سبحانه وتعالى من أجل هذه العبادة، فعل الخيرات. خلي الناس يقولوا مجنون متخلف تجاوزته الأحداث مهبول، خليهم يقولوا، لأنهم لما يفعلون بعض الأفعال الشنيعة ما يستحوش من الله عز وجل، بل لسان قوله لسان حالهم ماذا يقول؟ أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأوهنوا الإسلام وعطلوا الجهاد وعملوا في الفرقة وخالفوا الآثار وتكلموا بالمنسوخ واحتجوا بالمتشابه فشككوا الناس في أديانهم واختصموا في ربهم وقالوا ليس هناك عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة والجنة والنار لم يخلقا وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم. هذه المعتقدات ينبغي أن تعرفها، لأن إن لم تعرفها هي تدور وتموج في الناس موجا، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه، ومن لم يعرف الخير من الشر ولا الشر من الخير، ها الخير ولا الشر، الشر من الخير يقع فيه. كثير من المعتقدات الفاسدة جاءت من جراء عدم العلم بها، ولذلك جاء في القرآن الكريم أكثر من 38 مرة قول الله تبارك وتعالى اعلموا لتعلموا لئلا يعلم، ألم تعلم، ألم ترى، هذه كلها جاءت تبين للناس وجوب العلم، وجوب التعلم، لأن الذي لا يتعلم، الذي لا يتعلم مثلا الشرك يقع في الشرك، مظاهر الشرك التي تقع في الوعادي والزرد والقباب والأضرحة وغير ذلك، معتقدات كثيرة، الذي لا يعرفها سوف يلقى شياطين الإنس الذين يذيعونها ويحكونها على سبيل الحكاية، على سبيل الحكاية، يريدون أن يقدسوا شخص ولا ميت من الميتين، ولا نقول ولي باعتقادهم، لأن احنا لا نعتقد أن أحدا ولي الله إلا من زكاه الله أو زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كنت تقول هذا ولي معنى لك حكمت له بأنه له مقعد في الجنة، والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وكل واحد من هؤلاء الذين يسمونهم أولياء مرابطين القبب الأضريحة عندهم كتاب كان سيدي في مكان ما وعطشوا الناس وكان الحر شديد، فدار الخزران تاعه ولا العصا تاعه العكاز تاعه ضربها هكذا في الأرض فانفجر الماء وامتلأت الأرض حتى غرقت البساتين والديار، ثم أخذ عصاه مرة أخرى وغرزها وقال سري فسار الماء فسموها ماسرة، سموها ماسرة هكذا يعني ماسرة. يقول لا سموها ماسرة، يقول لك هذا سيدي فلان سيدي بنت هيبة تاع كذا، هو الذي فجر الماء وهو اللي عاود دخله، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، نطور صفات الله عز وجل. فالناس يقول شاهي الله به، شاهي الله به، كتفين مسلمين سيدي بنت هيبة، فيدخلونه في الشرك. الذي لا يعرف التوحيد ومظاهر الشرك وشرك الألفاظ وغير ذلك يقع فيه. كذلك الذي لا يعرف معتقد الجهمية، فإن للجهمية جنود في كل زمان، لأن إبليس من أخص تلاميذه هذا الجهم بن صفوان، وهو يؤز الناس كما قال الله تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة. فهؤلاء الجهمية ماذا فعلوا؟ أضعفوا الإسلام. كان الإسلام له هيبة وله سلطة وله سلطان في المجتمع يهابه الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فهم عطلوا الجهاد، قالوا لا جهاد، فهان أهل الإسلام وتسلطت عليهم الصليبية ويعني الصليبيون والكفرة والوثنيون وأهل الرجس والبوذيون وغير ذلك، وعطلوا التكفير يعني تكفير الكافر، قالوا لا تكفير، تعايش سلمي، وقالوا ما تكفروش الناس لأنهم يعرفوا الله، بل إن عندهم فرعون مسلم، عندهم فرعون والعياذ بالله مسلم، دليل أنه قال أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. كيش يقول لك هذا يقول لك أنا مسلم، تعالى تقول لها أنت كافر؟ قال لأنه يعرف الله معرفة الله تبارك وتعالى. ويقولوا بأن موسى شهد له بالإسلام، موسى شهد على فرعون بالإسلام. كيف؟ ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. واش قال له موسى؟ رد عليه، قال لك رد عليه بحاجة مليحة، واش هي؟ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. معنى يا فرعون أنت راك تعرف بأن هذه الآيات ما أنزلها وهي نعم هذا شيء أوحاه الله لموسى، لأن فرعون يعرف أن الذي أنزل هذه 9 آيات العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وغير ذلك، هذه كلها علم بأن الله هو الذي أنزلها. وصل لدرجة بأن موسى كان كل يوم يرسل عليه كذا، يرسل عليه يعني كلمات وغير ذلك، فوجدت هذه المعتقدات في قلبه كما وجدت في قلوب السحرة، لكن السحرة فيما بعد أعربوا، يعني كان في قلبهم لما كانت هذه الدروس التي يقيمها موسى والشباب، قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. هذه الدروس ما كانش تروح بطل، القطرة تطيح في مكانها، لما يخرجوا دوك الشباب يقولوها لأمهاتهم وتسري فالناس حتى وصلت الفرعون ووصلت للأمصار. الإنسان يعني الكلام يكون مبارك، ها الكلام يكون بإخلاص ويكون مبارك يروح وينفع، حتى ولو ما نفعش في ذيك اللحظة سينفع فيما بعد، سينفع فيما بعد. يعني لذلك هذه الكلمات التي كان يقولها موسى ويدرس بها أصحابه مع أنهم كانوا بالتخفي على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، كانوا في الخفاء، لكن كانت تخرج الدروس كانت تخرج، وصلت للسحرة، وصلت لجميع الناس، وصلت للسحرة لأنهم بمثابة العلماء. فلما جاءوا للمبارزة وبارزهم موسى عليه الصلاة والسلام وقال لهم ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقال ويلكم، خوفهم، قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، حتى تبلبلت الأمور فيما بينهم فتنازعوا أمرهم بينهم، تنازعوا واش نسلموا وندخلوا مع موسى ولا أمنوا يعني وصلهم. فيما بعد ماذا فعلوا؟ لما رأوا أنهم رموا عصيهم وحبالهم وأحدثوا في الأرض كما قال الله تعالى، وجاءوا بماذا؟ بسحر عظيم، زلازل ودخان وأصوات وحيوانات وغير ذلك. راحت عصا موسى تلقفت، يعني ابتلعت كل ما يأفكون، كل ما يكذبون، أكلت كل شيء. هذا اللي كان يدير الزلازل والبراكين والدخان والأصوات والدخاخين والروائح وكل شيء، كلتها كلها عصا موسى. وكانوا سمعوا، كانوا سمعوا، فماذا فعلوا؟ كان عندهم شيء في قلوبهم. فيما بعد نطقوا به، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى. وماذا فعلوا؟ سجدوا لله تبارك وتعالى، خروا لله ساجدين. فما كان فيهم ماذا؟ المعتقد والقول والعمل. فرعون لا، كان عنده المعتقد وما انطقش بالإسلام وما عملش بالإسلام، فبقي كافر. الجهم قالك لا كافر، فدافع عليه دفاع أعمى. هذا واحد من معتقداتهم. غدوا إن شاء الله بإذن الله تعالى نواصل بقية المعتقدات التي كانت عند الجهمية لتوقيها وللحذر منها والتحذير منها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.